جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سأل يقول هل من الممكن رؤية الملائكة أي في الأرض؟ قد سمعنا أن بعض إخواننا في غزة شاهدوا الملائكة تقاتل في الشوارع. ما شاء الله كذا يقول. هذا ما أظن ذلك، ولكن هذا مثل ما كانوا يتأولوا ويتقولون في يوم حرب أفغانستان مع الروس، يلزمون أشياء ما صارت ولا للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والملائكة ما أظنهم يظهرون للمؤمنين على صفاتهم، ولكن قد الصحابة رأوا جبريل عليه السلام على صفة رجل ما رأوه على صفته، فظنوه رجل لكنهم ما عرفوه. أما أنهم يرون الملائكة على كيفيتهم، لا، وليس أهل غزة أفضل من أبي بكر وعمر وأمثاله رضي الله عنهم من الصحابة، ولكن نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته. نعم. حسن الله عليك. سأل يقول أنه يعمل في مجال بصريات محل النظارات، يقول صاحب العمل يعلق صور نسائية داخل المحل ولا أستطيع منعه، فهل علي وزر؟ على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، من استطاع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا كنت ما تستطيع أن تنكر عليه لا بيدك تزيلها ولا بلسانك، لسانك ما أظنك تعجز أن تنصحه وتبين له أن ذلك محرم ولا يجوز، وتذكره بتقوى الله والخوف منه، فترشده بالتي أحسن، فإن امتثل فالحمد لله، وإذا أبى فعليك أن تنكر في قلبك، تكره المنكر وأهل المنكر، يعلم الله ذلك من قلبك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.